الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، نتابع مع حضراتكم ونستكمل حديثنا الذي بدأناه مع حضراتكم بالأمس القريب، والذي كان تحت عنوان الدعاء في رمضان. وكنا قد تحدثنا عن بعض أمور عن مسألة الدعاء، وكنا قد توقفنا عند طرح أمر جعل أكثركم يشكل عليه فهمه، وحينما ذكرت وقلت أن الدعاء يحدث له شيء من ثلاثة أشياء: إما أن يستجاب على الفور وعلى الحال، وإما أن يستجاب ولكن بمعنى أنه يخفف وقوع البلاء أو يمنع وقوع البلاء أو يقلل من شدة وقوع البلاء على العبد، أو الحالة الثالثة هي أن يؤخر إلى يوم القيامة، فإذا ما جاء الإنسان في يوم القيامة وجد بدلا من هذا الدعاء الذي لم يستجب له فيه أنه أخذ بدلا منه وعوضا عنه كما رهيبا وكبيرا من الحسنات تنفعه لنيل الدرجات في الجنات ورؤية رب وجه رب الأرض والسماوات. وكنا قد طرحنا سؤالا في آخر لقاء لنا حول هذا الأمر. هذا السؤال قد أشكل على أفهام كثير منكم، صح يا عم عبدو؟ لما أنا ذكرت وقلت إيه، اوعى تفكر إن أنت لما بتدعو ودعائك يستجاب إن أنت راجل صالح، أو إن أنت راجل ما فيش منك، أو إن أنت راجل لك كرامة على الله. بل أحيانا يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء العبد، لأن الله يبغض ذلك العبد فلا يحب أن يسمع صوته. قال ابن القيم فيما ينسب إليه أو ينسب إلى بعض العلماء غيره أنه قال: إياك أن تظن أن استجابة الله لدعاء العبد لحب الله للعبد ولكرامة العبد على ربه، لا، بل قد يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. قلنا إيه الدليل على الكلام ده؟ قال: كيف وقد أعطى الله عز وجل لأبغض خلقه إليه حينما دعاه؟ فحينما سأله إبليس النظرة قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. يبقى استجيبت دعوة أبغض خلق الله إلى الله. فدي نقطة، ما أنا عارف بقى، أهو هجاوبك قبل أنت ما تسألني. لا أنا عايز أقول لك، طب اسأل. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لأبليس في الحال، لأن هو ربنا من قبل ما أبليس يطلع من الجنة، قبل أن يخلق الله عز وجل الكون، وهو الله عز وجل مقدر إن ده هيكون من أهل النار. أنا فاهم. طيب، يبقى هو ما جميل جميل. طيب، لحظة واحدة بس، مش إحنا نؤمن إن كل شيء بقدر؟ طب ما هو برضو من ربنا سبحانه وتعالى، من قدر الله عز وجل، ان انت لما تطلب مثلا سيارة وربنا كتب ان انت تجيلك السيارة واذن ان انت تجيلك السيارة وفي علمه ان تجيلك السيارة وقضى وقدر انك تجيلك السيارة، يبقى تجيلك السيارة. بس هي مرتبطة ومتعلقة بمسألة الايه؟ الدعاء. لا، انا بقى هريحك خالص. انا عارف هي تعبك في ايه، عشان انت قلقان تقول الله ده الواحد كده يخاف دعوته تستجاب. صح؟ اه. لا، ركز بس معايا بقى، ركز معايا. المشهد ده تفهمه بمعنيين عكس بعض. المعنى الاول ان مش معنى ان يستجاب لدعوتك يبقى انت ولي من الاولياء، فما تغترش في نفسك. خلاص، فهمت دي؟ الناحية التانية، عشان العاصي المذنب لما يجي يتوب ويجي يدعي ربنا او نقول له ادعي ربنا يتوب عليك، يقول لك انا ادعي ربنا يتوب عليا؟ ده انا عاصي، ده انا صاحب ذنوب، ربنا مش هيستجيب لي، ربنا ما يحبش يسمع صوتي. نقول له لا، ده ربنا سمع صوت ابليس واستجاب له، مش هيسمع لك انت؟ فيبقى بنفتح للعاصي باب توبه ويقبل على الله بالدعاء وباب رجاء، وبنقفل امام الطائع باب الغرور والعجب. فهمت المقصود ايه؟ فاستغل هذه الكلمه وهذه الحكمه في ايه؟ في معنيين عكس بعض يفيدوك. طب يا شيخ، انا عايز اعرف امتى لما انا ادعو الله عز وجل يبقى دعائي كده مستجاب عشان انا ولي من اولياء الله الملك الوهاب، مش بيستجيب لي علشان هو باغض انه يسمع صوتي. اقول لك بشروط. في ايه شروط عملتها تفهم ان انت ان شاء الله الله عز وجل استجاب ليك لانه بيحبك. ما عملتهاش ما تلومش الا نفسك. للدعاء آداب، منها اول شيء الاخلاص. والاخلاص هو من اهم الآداب واوكدها، ذلك لان الإجابة مشترطة بالاخلاص. يقول سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، اخلاصه. ويقول جل شأنه: وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، اخلصتناه. والاخلاص في الدعاء يستوجب الاعتقاد بان المدعو هو القادر وحده على قضاء الحاجات. فانت بتدعو الله وتعلم يقينا انه وحده القادر على هذا وليس غيره، حيث ان الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره. فما تقولش والله اصل انا بروح لاولياء الله ولا بروح عند المقابر والاضرحة والقباب والمساجد اللي فيها قبور عشان ادعوهم وهناك الدعوة مستجابة، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، تقول نفس كلمة المشركين. لا، الاخلاص. يبقى بتدعو رب الناس وبس. عرفت الشرط الاول؟ الشرط الثاني التوبة والرجوع الى الله، فإن المعاصي من أسباب منع قبول الدعاء، لذا ينبغي على الداعي أن يبادر بالتوبة والاستغفار قبل دعائه ليكون مؤهلا لقبول دعائه. فإن الأنبياء والرسل كانوا يحثون أقوامهم على التوبة والاستغفار، ذلك لأن الاستغفار والتوبة من أسباب نزول الغيث والإمداد بالأموال والبنين. قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني يغفر لكم الذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل لكم المطر والغيث، ويمددكم بأموال، يعطيكم المال، وبنين، ويرزقكم الذرية، حتى اللي عنده عقم بالاستغفار يرزق الذرية، ويجعل لكم جنات، يجعل لكم أراضي زراعية كثيرة تحصدون منها الزرع والثمار والأشجار وغيرها، ويجعل لكم أنهار، يبقى مية عذبة تشربوا انتوا والماشية. عايز تاني؟ كل ده بإيه؟ بالاستغفار. بل وقال هود عليه السلام، ها؟ والكلام ده أنا عايزك تركز فيه، ياللي بتتعب بسرعة من عملك وشغلك وما انتش عارف تقوم بعملك، أو يا شاب ياللي انت عمال تروح صالة حديد وجيمنيزيوم وتجيب بقى وتلعب حديد وترفع أثقال وتطلع مغانس وترابيس و فاهمني؟ وعضلات. قال هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فتجيلك إيه؟ القوة. وفي الأثر: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى الرزق جايله فيتحرم منه بسبب ذنب. ها؟ الرزق المكتوب. ما هو خلي بالك الرزق مكتوب ازاي؟ افهم بس، افهم. افهمها لك بطريق تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الذي يصل رحمه من اراد ان ينسأ له في اثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. طب ينسأ له في اثره يعني عمره يطول. طب عمره يطول ازاي يا جماعة؟ عمره يطول ازاي؟ الملك بقى عنده شيء، ان انت لو وصلت الرحم تعيش مثلا ايه 50 سنة، لو ما وصلتش الرحم تعيش 20 سنة. فمكتوب عندك ايه؟ عند الملك جزئين. اذا انت تبت واستغفرت يجي لك الرزق الفلاني، ما استبتش واستغفرت وعصيت يجي لك الرزق الفلاني. ثالثا التضرع والخشوع والتذلل والرغبة والرهبة، وهذا هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. فرب العالمين يحب عبده إذا ابتلاه تضرع إليه وتملق له وتذلل وخشع. يقول جل شأنه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني تذلل لله وأنت تدعوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع، بل دعاء هذا كالمستغني المدلي على ربه، وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد. ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع ويثني عليه بما لم يثنى به على نفسه ولا أذن فيه، فما تذكرش ربنا بأسماء ما ذكرش بها نفسه، فإن هذا اعتداء في دعائه. الثناء والعبادة، وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب. رابعا الإلحاح والتكرار وعدم الضجر والملل. ويتحقق الإلحاح بتكرار الدعاء مرتين أو ثلاثا، حيث كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. فعن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، وهذا يخالف حال المخلوق الذي كلما أكثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه تبرم منك وثقلت عليه وهنت عنده. ولذا قال القائل: فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فهمتها؟ فأكثر من سؤال الله. خامسا الإكثار من الدعاء في الرخاء. فالعبد الصالح من شأنه أن يلازم الدعاء في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، أما غير الصالح فإنه لا يلتجئ إلى الله إلا في وقت الشدة ثم ينساه في وقت الرخاء. وهذا شأن من غفل قلبه عن خالقه وعن رازقه. يقول جل شأنه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال عز من قائل: وإذا مس الإنسان، قال الله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. ودوما في التعامل مع الله السحب من الرصيد. انت عندك رصيد مع ربنا ابن كده في الرخاء عشان يبقى تلاقي تسحب منه في الشدة؟ مفيش، يبقى مش هتلاقي. وفي الحديث: ومن سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. أيضا خفض الصوت بالدعاء. فمن آداب الدعاء المخافتة به والإصرار به وعدم الجهر به. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني ما ترفعوش صوتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. فما تعليش صوتك في الدعاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للعبد أن يسر دعاءه لقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال أحمد: هذا في الدعاء، حيث كانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. الكلام واضح؟ وفي دعاء نبي الله زكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفيا. وقد وردت بعض الآثار تقول: يفضل دعاء السر على دعاء العلانية 70 ضعفا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فوائد عدة لإخفاء الدعاء، مش انك تبقى صوتك عالي في الدعاء. منها اولا انه اعظم ايمانا لان صاحبه يعلم ان الله يسمع الدعاء الخفي. ثانيا انه اعظم في الادب والتعظيم لان الملوك لا ترفع الاصوات عندهم ولله المثل الاعلى. ثالثا انه ابلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء. رابعا انه ابلغ في الاخلاص. خامسا أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء. سادسا أنه دال على قرب صاحبه إلى من يدعوه. سابعا أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. ثامنا أنه أبعد عن القواطع والمشوشات. تاسعا أنه أبعد عن الحاسدين، لأن من أعظم النعم الإقبال على الله ولكل نعمة حاسد. فلما تعلي صوتك غيرك يحسدك إنك بتدعو وهو لا يدعو. عاشرا أن الدعاء ذكر، وقد أمر سبحانه بإخفاء الذكر، فقال سبحانه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، مش إظهار. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده، على عبدك محمد ونبيك محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.